وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. هذا أول دروسنا إن شاء الله تعالى في شرح كتاب دروس البلاغة. هذه الدورة دورة في علم البلاغة، وعلم البلاغة هو أحد علوم اللغة العربية. علوم اللغة العربية كما يقولون 12 علما، 12 علما، منها 3 هي أهمها، وهي النحو والصرف والبلاغة. هذه 3 هي من علوم اللغة، وهي من أهم علوم اللغة العربية، وكل علم منها له وظيفة لا يمكن أن يقوم الآخر به. الصرف له وظيفة، والنحو له وظيفة، والبلاغة أيضا لها وظيفة. لا يمكن أن يقوم علم منها بوظيفة الآخر، مستحيل. والطالب يحتاجها جميعا، لا يمكن أن يستغني عن أحدها، لأنها تكمل بعضها. فكما يقولون هي كل لا يتجزأ، كل لا يمكن أن تأخذ بعضه وتترك بعضه. إن أخذت بعضه فاتتك أشياء تحتاج إلى تكميلها، ولا يمكن أن تكملها إلا بالآخر، وهكذا مع الآخر أيضا. إن أخذته وحده فاتتك أشياء لا يمكن أن تكملها إلا بالأول. أنتم معي يا إخوان؟ فكل علم منها له وظيفة. علم الصرف وظيفته أنك بدراسته تستطيع أن تصوغ الكلمات صياغة صحيحة. أنت تريد أن تعبر عن فكرة في رأسك، لابد أن تملك الألفاظ التي يمكن أن تعبر بها، أليس كذلك؟ بلى. وحتى تملك الألفاظ التي تستطيع أو أن تعبر بها لابد أن تدرس الصرف، لأنك في الصرف تتعلم كيف تصنع هذه الألفاظ، كيف تصنعها وكيف تصوغها صياغة صحيحة حتى تستخدمها في التعبير عما تشاء. فهذه وظيفة الصرف كما يقولون، وبهذا يعرفونه كما درسنا. يقولون هو تحويل الأصل الواحد من صورته إلى صور مختلفة. لماذا؟ لاستخدام هذه الصور في معان يقصدها المتكلم. لا يمكنه أن يعبر عن هذه المعاني إلا بهذه الصور. فهذه وظيفة الصرف، تتعلم فيه كيف تصوغ الكلمات صياغة صحيحة حتى تجد ألفاظا تعبر بها عما تريد. طيب والنحو؟ النحو وظيفته أنك تتعلم فيه كيفية التركيب الصحيح للجمل. بعد أن تعلمت الصرف أصبحت تملك الألفاظ، لكنها وحدها لا تكفي في التعبير عما تريد، أليس كذلك؟ بل لابد أن تضعها في تركيب حتى يكون هناك فائدة يمكن أن توصلها إلى من؟ إلى المخاطب. هذه وظيفة النحو، تتعلم فيه كيف تركب الكلام تركيبا صحيحا. أنتم معي يا إخواني؟ حتى تعبر عن الأفكار التي تريدها. فكما رأينا في النحو الجملة عبارة عن كلمات، هذه الكلمات التي تعلمت صياغتها في الصرف ركبتها لتكون منها جملة مفيدة، لتكون منها كلاما له معنى، منه فائدة تريد أن توصل هذه الفائدة إلى المخاطب. وأحيانا حركة واحدة تغير المعنى، حركة واحدة تتعلق بالإعراب تغير المعنى وتجعله معنى آخر تماما. يذكرون مثالا لهذا يقولون العبارة المشهورة: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، بفتح تشرب، ويقولون لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بالجزم، ويقولون لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بالرفع. الجملة نفس الجملة، لكن غيرنا حركة الفعل تشرب من فتحة إلى سكون إلى ضمة، وكل حركة لها معنى يختلف عن معنى الجملة الأخرى. أنتم معي إخواني؟ إذن أنت في النحو تتعلم كيف تركب الجملة تركيبا صحيحا حتى توصل الفائدة التي تريد توصيلها إلى من؟ إلى المخاطب. فهذه وظيفة الصرف، تصوغ الكلمات. وظيفة النحو، تركب هذه الكلمات. وظيفة البلاغة ما هي إذن؟ وظيفة البلاغة هي أن تجعل تعبيرك، ها، الصرف، تصنع الكلمات، صنعت الكلمات، تركبها، هذا النحو. طب وبعد التركيب؟ بعد أن ركبت الكلمات وأصبح للكلام معنى، نحن نريد أن يكون المعنى في أعلى درجات البيان والوضوح والجمال وقوة التأثير في المخاطب، أليس كذلك؟ أنت في الصف صنعت الكلمات، جميل، هذه أجزاء الشيء، طيب ركبتها، جميل، أصبح عندنا كلام مفيد. طب وماذا بعد الكلام المفيد؟ نحن نريد أن يكون هذا الكلام واضحا في غاية الوضوح، جميلا في غاية الجمال، مؤثرا في نفوس المخاطبين في غاية التأثير. من أين نعرف هذا وأين نتعلمه؟ بدراستنا لعلم البلاغة. أنتم معي إخوان؟ لذلك اسمها البلاغة، من الفعل بلغة، أي وصل إلى النهاية كما سنرى إن شاء الله، وصل إلى النهاية. فأنت في علم البلاغة بدراستك لهذا العلم إن شاء الله تعالى، وبإتقانك، ليس بمجرد الدراسة، بإتقانك لهذا العلم يمكنك إن شاء الله تعالى أن تجعل كلامك المفيد في أعلى درجات البيان والوضوح وجمال التعبير وقوة التأثير في نفوس المخاطبين. هذه وظيفة علم البلاغة. فكل علم كما قلنا له وظيفة. الصرف هو الأمر الأول، تصنع الكلمات في النحو، تركبها لتصنع جملا وكلاما مفيدا. في البلاغة نحن لا نكتفي بمجرد الإفادة، بل نريد أن يكون الكلام في أعلى الدرجات من الجمال والبيان والوضوح وقوة التأثير في نفوس المخاطبين. أنتم معي إخواني؟ فأنا أشبه علم الصرف بأساس بالأساس أو بالتلفون، عندما تبني بيتا تضع أساسا في الأرض حتى يقوم البناء عاليا، فعلم الصرف هكذا كالأساس، وعلم النحو كالبناء، بنيت، وعلم البلاغة كالزينة التي تجمل بها هذا البناء. أنتم معي إخواني؟ كالزينة التي تجمل بها هذا البناء. وهذا هو السر في كلام الله سبحانه وتعالى. ما الذي في كلام الله سبحانه وتعالى جعله يفوق سائر الكلام؟ العرب كانوا أهل فصاحة وبلاغة، هم أهل اللغة، هم أصحابها، فجاءهم هذا القرآن العظيم من رب العالمين فكان أفصح من كلامه وأبلغ منه. بأي سبب؟ من أي ناحية؟ من ناحية الصرف، القرآن لم يأتي بجديد، لم يأتي بقواعد صرفية جديدة، أليس كذلك؟ لا جديدة في ناحية الصرف. من الناحية النحوية، تركيب القرآن هو على التركيب العربي النحوي، أليس كذلك؟ إذا ما السر فيه؟ فصاحته، ما فيه من معاني مؤثرة، ما فيه من أساليب عجزوا عن محاكاتها وعجزوا عن الإتيان بمثلها، ما فيه من قوة تأثير في نفوس المخاطبين، حتى إن الواحد منهم مع أنه كافر ما كان يملك نفسه من الإعجاب، مع أنه كافر وجاحد وينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه إذا سمع هذا القرآن ووعاه لا يملك إلا أن يقر بأنه لا مثيل له وبأنه ليس من كلام بشر. وهناك قصص كثيرة يذكرها أهل السير في هذا الأمر. أنتم معي إخواني؟ فالقرآن في أعلى درجات الفصاحة والبيان وجمال التعبير وقوة التأثير بسبب ما فيه من بلاغة وبيان. وأمر التعبير هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، القدرة على التعبير بأسلوب واضح جميل مؤثر، هذه هبة من الله سبحانه. قد تجد الرجل العالم الكبير في العلوم لكنه لا يحسن أن يعبر، لا يحسن أن يعبر، قلبه فصيح لكن لسانه عاجز للأسف، فيقولون عنه عيي اللسان فصيح القلب. إذا كتب نعم كتاباته جميلة، لكن إذا تكلم يتلجلج ويتأتئ ويثأثئ ولا يستطيع أن يقيم لسانه ولا يستطيع أن يوصل ما يريد إلى المخاطب. فنعمة البيان هذه هبة من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان التعبير، علمه كيف يبين. أنتم معي إخواني؟ هذه هبة من الله سبحانه، من الله عز وجل. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر عن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، الشيخ محمد رشيد رضا من كبار العلماء في زمان، كان إذا كتب كتاباته جميلة جدا جدا جدا، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول عنه كان إذا تكلم لا يحسن أن يتكلم. سبحان الله، هذا ربما تجدونه في تعليقاتهم في البداية، كان إذا تكلم لا يحسن أن يتكلم، لا يحسن أن يعبر، لسانه عاجز، لكن إذا كتب نعم كتاباته في غاية الجمال. أنتم يا إخواني؟ وتجد أمثلة كثيرة من هذا. كان عندنا مدرس في الجامعة، كان يدرس لنا البلاغة، هذا العلم في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجامعة اسمه قسم البلاغة والنقد الأدبي، يسمونه هكذا البلاغة والنقد الأدبي. كان مدرسا يدرس لنا، كان هناك مدرس يدرس لنا اسمه الدكتور شفيع السيد، كتاباته وكتبه في البلاغة من أجمل وأفضل الكتب التي يثني عليها العلماء ومشهورة ومنشورة في الوطن العربي. لكن كان في درسه لا يستطيع أن يكمل جملة، لسانه عاجز عن التعبير، يبدأ في جملة ثم يتركها هكذا، يعني لا أراه إلا كشيخ رشيد رضا رحمه الله بهذه الطريقة، مع أنه مدرس للبلاغة، المفروض أن يكون لسانه منطلقا يعني حتى يطابق الحال المقال. هو يتكلم عن البلاغة، يتكلم عن الفصاحة، وهو نفسه ليس مثالا لهذا، هذا يعني شيء ليس بجيد، لكن هكذا كان. والله كنت أتعجب في نفسي، لا يستطيع أن يكمل جملة. تعرفون الناس الذي يعني إذا تكلم بجملة لا يدري ماذا، كأنه لا يدري ماذا يريد أن يقول، فتجده يبدأ في شيء ثم يتركه دون إكمال ودون أن تكتمل الفكرة، بل دون أن تكتمل الجملة، ثم ينشئ جملة جديدة. فكنت أتعجب كيف، مع أن كتبه كما قلت يعني من الكتب التي يثني عليها العلماء في النقد والبلاغة إلى آخره. شفيع السيد، نعم. أنتم يا إخواني؟ فهذه مقدمة فقط لبيان أهمية علم البلاغة، فهو علم ليس مهملا، هو علم ليس مهملا. كما قلنا القرآن تفوق على سائر الكلام بهذا الأمر بما فيه من فصاحة وبلاغة، يعني تعبير واحد فقط تقف أمامه في القرآن عاجزا، تقف أمامه يعني يدل فعلا على على على الأمر دلالة لا دلالة بعدها. بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، وتعرفون أن من عبده يحبه فهو يرجو منه الضر والنفع، أليس كذلك؟ حتى وإن كان يعبد صنما والعياذ بالله. فهم عبدوا عجلهم هذا، فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ ماذا قال الله سبحانه عز وجل عنهم في عبادتهم لهذا العجل؟ قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هذه العبارة حتى تشرحها وحتى تفهمها فهما صحيحا لابد أن تكون على علم بموضوع مهم جدا من مواضيع علم البلاغة، وهو موضوع المجاز، الخروج بالتعبير عن الحقيقة إلى المجاز. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. نبين هذا، أشربوا من الشرب. أصلي؟ طيب بعد الصلاة ممكن عفوا يا أخي؟ تفضل يا أخي.